حديثه هش صدو چلو حفته جبي حديثه دب مديار بت هكا مروفنا او بتن يبتدى حجي وعمري وبتدى عرض حرامي المكه درستا مروف بي احرام بتشت نشاط هر كسك بتشتويري الا ات احرام دب. عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح مش وقت ابو عام الفتح صلى هشتش هجرته في غنبري صلاة بتخد ليبن هوتا مكه سحكني جلكت احرام البرنبون ونيت حجي ويا عمرج نائنابو وعلى رأسه المغفر بشت المغفر السرسر في غنبري بو صلاة بتخد ليبن او جيك وكي كلابك يا رقع يا دجوارة ويا شديايا دازيكا سلحتي ناتشت او جيش لباسة حربية. فلما نزعه مش وقت افكلا بهداني جاء رجل ظلمك هات فقال وجود ان ابن خطل هنديك فلان كسا ابن خطل هباجيك مروفك خراب بو مرتد بو عولي بصرمان بو باشي كافر بو وبشته دو جاري بخو يرتبون دكتشك بخو يرتبون بود بهر دو كسرانا بمحمدي بيجن وخبرا بيجن بجا ظلمك هات انك پیغمبري صلى الله عليه وسلم قوته ابن خطل متعلق بأستار الكعبة يا خو جرتي أبهردت كعبة يعني يل حرام ومكه ويتشو أنك كعبة وخو يبهردت وإذا جرتي. فقال پیغمبري صلى الله عليه وسلم قوت اقتلوه أبكوزن اشتهنجي هندك صحابي چون اشتهن.